الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتعرف ما ذكرته بالأمس، لأنفاق ما ذكرته بالأمس شوية مبيدة لي، نفحرشه بسرعة. قلنا بالأمس بالإشكال الذي ذكرناها، أنه إذا الأحكام العقلية لا يجري فيها الاستصحاب، يلزم الأحكام الشرعية المستنتجة من الأحكام العقلية أيضا لا يجري فيها. طبيعي وصياغة هذا الإشكال بهذا الشكل تغاير الصياغة التي تقدمت هناك، يعني لحظه لما نتراجع هناك ترى صياغة أخرى. هنا هالمقدار نقول إذا الحكم العقلي يجري بالاستصحاب، فالشرعي من اللازم أيضا لا يجري بالاستصحاب، لأنه متفرق. هذا الشرعي متفرق على العقلي، وإذا لم يجري في العقلي لم يجري في الشرعي، كما مثلنا بمثال رد الوديعة. إذا قرأ الخوف من ردها في مثل هذا الحال حينئذ يعني ما يمكن إثبات وجوب ردها بالاستصحاب. ليش؟ لأن وجوب الرد حكم شرعي مستكشف من حكم عقلي. لكن أقول مثال الوديعة ما أدري واقعا كذلك، أنه وجوب رد الوديعة وجوده وجود مستكشف من يعني ما عندنا دليل شرعي يدل ما ادري ايش على وجود رد الوديعة، ما عندنا احنا شو يسمونه على اي حال. فالمقصود انه ماذا يلزم ما يلزم حكم شرعي. عجبنا قل عجبنا ماذا عن ذلك، ان كان المقصود من كلامك هذا أنه لا يمكن الإجراء الإصحاب في نفس الحكم ابتداء ومباشرة، يعني في نفس الحكم الشرعي مباشرة وما نقدر نسحبه ونجرب، بل هذا صحيح أمامنا أن نفس الحكم الشرعي ما تقدر تجره إيش كبير إجراء الإصحاب فيه مباشرة. قلنا استدركنا مستثنين، إذا تذكرون ياسر مستثنين، إذا كان الحكم الشرعي غير مستند للحكم العقلي بل ثابت في مورد مثل ما قلنا بينا من البراءة عدم التكليف على الصغر المثابت عقلي وثابت شرعا بحديث رفع أرض بس أنا فارض عن الحكم أحنا كلامنا في الحكم الشرعي المستند، هذا المستند ما يترس الحافي كل شرعي أسلم. فإذا أيها المشكل، إذا كان مقصودك من هذا الإشكال تقول يلزم عن الأحكام الشرعية إجراء الاستصحاب فيها مباشرة نجري في نفس الحكم متعذب بل الله تحبسك بيجي. فإذا كان مقصودك يتعذر إجراء الاستصحاب إجراء الاستصحاب فيها ولو بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر يعني شلون؟ بأن نستصحب بقاء الموضوع، مثل كما نسمى السنة باء إذا شكينا عنه باء، نستصحب بقاء ماذا عضاء. إذا استصحبنا بقاء عضاء فيضبط الآن باء، فيضبط حينئذ ماذا؟ فيضبط حينئذ ماذا؟ حكم الشرعي. إذا كان مقصودك هذا أيضا يلزم أن إجراء صعب الحكم بصورة غير مباشرية، مباشرية يعني شلون؟ توافق صعب الموضوع. فهذا لسنا نحن معك لا نسلم، بل نقول إجراء صعب الحكم مباشرة غير ممكن، أن إجراء في الحكم لا مباشرة ممكن، لأن نستصحب بقاء الظاهر فتثبت الحرم الشرعي. وأن الحرمة والقبح العقلي فيما يثبت وما يثبت. لأن هذا الاستصحاب يفيد الذنب. والقبح العقلي كان موضوع ماذا؟ الضرر القطعي أو الظني. هذا يثبت القبح العقلي. وإذا قلنا الاستصحاب لا يفيد الظن، هذا يفيد الظن، لكن موضوع القبح العقلي هو الضرر المقطوع. فالحرمة العقلية لا، قبح العقلي لا يفيد. فقط حرمة ماذا؟ شرعية تثبت، ولا بأس قلنا ماذا؟ بذلك هذا حقيقة ما أكثرنا بالأمس، لكن بهذه المنهجة. لكن الشيخ ما كان المنهجة فالتشويش يظهر ماذا في العبارة عدم ربط تبرمجه بهذا الشكل، تمنهجه بهذا الشكل. على أي حال درسنا الجديد في هذا اليوم نقول ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن استصحاب عدم التكليف في الناس غير ممكن. يعني شنو؟ إذا الإنسان كان ناسي السورة فهل هو مكلف بالسورة أم لا؟ نساها، أنت ما مكلف بها، ما مكلف بالصلاة مع السورة ما دام في السورة. فإذا الإنسان ذكر خلى وخلص ذكر عن صلاة الليل سورة، صلاة يعيدها ولا على مقتضى القاعدة، ما نشغل الروايات، لا على مقتضى القاعدة. بعضهم راضي يقول لا ما يعيد صلاة صحيح لأنه يستشعر عدم التكليف. يقول أولا لم يكن مكلف، الآن بعد ارتفاع النسيان إن شاء الله غير مكلف. الشيخ الأنصاري يقول اتضح أن هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن عدم التكليف سابقا صح كان ثابت، لكن ثبوته كان ثبوت ماذا؟ عقلي، من باب العقل حكمه بأن الناس ليس بمكلف، لا يمكن أن يقال له صل مع السورة. فإذا كان كذلك إذن على هذا الأساس لا يمكن استصحاب هذا الحكم العقلي. لذلك يقول قدس سره، التفت للعبارة، يقول ومما ذكرنا يعني من عدم جواز استصحاب الأحكام العقلية، من عدم جواز استصحاب الحكم العقلي يظهر ما في تمسك بعضهم لإجزاء ما فعله الناس، الناس الذي نساه بالعبادة، الناس الذي من العبادة أو شرطها. قال هاي صلاة مجزية ما تجب الإعادة، تمسك باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان. يقول شنو؟ مما ذكرنا يظهر ما فيه. كيف يظهر؟ احنا بينا العدل وما بين الشيخ، حيث يقال على ان عدم التكليف سابقا كان ثابت بحكم العاقل، فلا يمكن استصحابه. ويظهر اي وما في اعتراض بعض المعاصرين، اي وما في اعتراض عطف علينا على ما سابق، يعني ما ذكرنا يظهر ما في تمسك بعضهم، ويظهر ما في اعتراض بعض المعاصرين، يعني صاحب الفصول. هذا تقدم في الحجم صاحب الفصول قال العلماء يمثلون لاستصحاب حال العقل بما بالبراءة عن التكليف وعدم التكليف، ويجرون الاستصحاب في عدم التكليف مع انه في الحالة العقلية السابقة مثل حصر بعدم التكليف، بل لعل الحالة العقلية حكم العقلي لعله يكون ماذا؟ حكم اخر. بغير من حكم آخر. هو مثل هو مثل بعد ثلاث ياسر مثل وجوب رد الوزيحة. هذا واحد المثال الأول. المثال الثاني حرمة التصرف في مال الغير. فإذا شتين في البقاء نتيجة اضطرار أو خوف في رد الأمانة أو كذا، وهذا حكم عقل مشكش. مثل بمثال ثالث شرطية العلم التكليف. قال من أحد شرائط التكليف العلم به، وهذا الشرطية حكم عقلي لكن وضعي مو تكليفي. الشرطية حكم وضعي. أما المثالان السابقان كان الحكم فيهما ماذا؟ نشوف رد الوديعة حرمة التصرف في مال غير حكم تكليفي. ما يأثر. إذا اتضح على أن الحالة العقلية السابقة ما تنحصر بالبرائع. إلها أمثلة ماذا من الأحكام التكليفية وإلها أمثلة ماذا من الأحكام الوضعية. فليش تخصصون ماذا؟ استصحاب الحالة العقلية بالبرائع بعدم التكليف. الشيخ الأنصاري يقول اتضح الرد عليه. نقول البراءة يجري بها الاستصحاب من يابا بني. من باب ان البراءة ليست هي مستند على العقل. ثبتت حالة العقل حكم العقل. لكن لها مستند اخر. ما هو مستندها؟ رفع عن نتكلم عن الصبيحة الثالثة. ما بلمس. حتى يحصل. او حتى يبلغ. اذا على هذا الاساس انما خصصوا بالبراءة لان البراءة ما مستند الى حكم العقل. والمثال الوحيد لعله الذي ما مستند الى حكم العقل لعله المثال الوحيد هو هذا. فلذلك حصروا بهذا المثال. فاستصحاب حال العقل يعني استصحاب الحالة الشرعية الحكم الشرعي اللي ذلك حينما حكمان تشوفوا المعنى بعض العقل. وليس هناك حكم شرعي ثابت. حالة حكم العقل حين لا يحكم العقل إلا ما ضل براءة عن التكليف. ولذلك خصصوا بذلك. وأما الأمثلة الذي ذكرت، أما المثالان الأولان، الأولان شنو استاذ المثالان الأولان؟ وجوب رد الوديعة وحرم التصرف. فالجواب عليه هذا نقول ذني أحكام عقلية. بل احنا ما نقول يجري به الاستصحاب. واما المثال الثالث، ايش كان المثال الثالث يا اخي؟ المثال الثالث شرطية العلم للتسليم. نقول اصلا هو في الحقيقة المتصور الشرطي بقاء الشرطية. وجوب رد الوديعة يتصور الشرطي بقاء. مدينة. مثل هاي وديعة عندي لكن اخاف يا اخي اردها الك. خاف بالطريقة في الجماعة نسجوها من عدة وديعة. ايه. بس ما اطلع من البيت يشوفون جيب سنين يفهمون هاي الوديعة. فما يمكن واحد يقول شككت في وجود رد الوديعة. لا. لكن قلنا احنا ما يجمع الاستصحاب. ما هذا حكم اخر. بس شرطية العلم للتكليف اصلا هل يتصور الشك في بقائها؟ تسمع هذا هو هذا مناقشة يسموه هو لا مناقشة فنية او لا. اشتا لو تصورنا الشك في بقائها اشتا لو هاي الشيخ هو يقول لا يتصور الشك في بقائها. هل مو مناقشة فنية؟ هل كلامه لو تصور برضه المحال مو محال يا اخي هاي شلون حسب هذا على اي حال. يقول بل الشيخ بعدين يقول اذا الشرطية العلم التكليف لا يتصور الشك في بقائها. بل اعتبر شيء اخر مقارب الحال وهو ماذا؟ ان يكون التكليف معلوم تفصيلا. المكلف به معلوم تفصيلا مثل ثلاث خمر. معلوم تفصيلا ثم اشتبه إجمالا بين أفراد. فأول كان عندي علم تفصيلي على ما عندي علم تفصيلي. فهل يجوز الارتكاب بدعوى أنه شرط الحرمة؟ شنو هو شرط الحرمة ووجوب الاجتماع؟ علم التفصيل وقد جاء. فنستفحل ماذا حينئذ؟ شلون إذا أريد نستفحل؟ قد واحد يقول شنو نستفحل؟ الجواب صار ما إلى معنى نستفحل، أول ما كان أكو جواب. إذا أريد نستفحل شلون يقول الشيخ؟ يقول نستفحل بالتكليف، نقول أول حرمك شرعا الآن أيضا حرمة. بس الشيخ يقول هذا هذا هذا خارج عن النظام الثالث، خارج عن محل كلامي. أنا محل كلامي في شرطين. أنت قاعد تستفحب ماذا؟ شو استفحبت؟ حكم الشرع قاعد تستفحب. ما قاعد تستفحب شرطية العلم. طبق العبارة. لذلك يقول وما في اعتراض بعض المعاصي، يعني ظهر ما في اعتراضات. على من خص من القدماء والمتأخرين. اعترف بعض المعاصي وفاعل مسؤول على القدماء الذي خصصوا استصحاب الحالة العقلية في من خصصوها لاستصحاب العدم، يعني عدم التسليف البراءة. اعترف عليهم بأنه لا وجه، أي بأنه لا وجه في من متعلق. بيان لاعتراف بعض المعاصرين مو بيان لمأسف هذا الرفيع، لا، انه بيان اعتراض هذا لانه لا وجه للتخصيص، تخصيص الصعب حال العقل مثل بهذا المثال بالبراءة. فإن حكم العقل المساعد قد يكون وجودي تكليفي، امر وجودي من احكام تكليفية، استصحاب تحرير التصرف في مال الغير ووجوب رد الامانة اذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالها، يعني زوال الحرمة عن زوال وجوب رد الأمانة كالاضطرار أو الخوف والخوف. من أول يا أخي، فإن حكم العقل المستصعب قد يكون وجوديا لكن أمر تكليف ليس عدمي، ليس خصصه بالعدمي، لا لا خصصه بالعدمي، قد يكون وجودي لكن هذا الوجودي قد يكون تكليفي وقد يكون وضعية أو وضعية حسب على تكليفية. إذا ما ينحصر استصعاب حال العقل بالعدمي، لا وجودي صحيح، لكن يوم وجود تكليفي لوجود وضعي، وضعي مثل من وشرطية العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها، في بقاء الشرطية. فجواب الآن الشيخ يريد يجاوب، يقول ويظهر حال المثالين الأولين من رد الأمانة وكذا مما ذكرنا سابقا، مما ذكرنا سابقا نعجل أن هذا حكم عقلي يجوز الصحابة سلمنا. وأما المثال الثالث فلم يتصور فيه الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في الجماعة. أصلا شوف ما يتصور حتى تريد تعترض أنت وحتى تقول ليش ما ذكروا؟ بني أنت تقول على أن العلماء ليش ما ذكروا؟ يقول ما ذكروا الشرطية لأنه ما يمكن الشك في بقاء الشرطية. نعم قد شكت يصير بهالشكل، مثل إذا كان معلوم بالتفصيل ثم صار معلوم بالإجمال، فالناس نستفحب قلنا نفس الشرطية ما إلى معنى، نستفحب بقاء الحكم الشرعي، من ذلك هذا ما ينفعش. إحنا كلامنا في إصحاب نفس الشرطية قلنا ما يجب، ما إلى مثال. نعم ربما يستصحب التكليف فيما إذا كان المكلف به معلوما بالتفصيل ثم اشتبه وصار معلوما بالإجمال، لكنه خارج عما نحن فيه. ليش خارج عما نحن فيه؟ خارج عما ليش خارج عما نحن فيه؟ لأن هذا هنا ليس استصحاب الشرعي، على استصحاب بقاء التكليف الشرعي، خارج عما عن الكلام. فاستصحاب الشرطية الذي هو اسمه التكليف إذن ما لم يكن هذا مثال له. مع عدم جريان الاستصحاب فيه كما سننبه عليه. يقول هذا مضافا الى ان الاستصحاب ماذا اصلا لا يمكن ان يجري. هذا في بقاء التثبيت لما نبينه في هذا اليوم ان شاء الله. اليوم نبين بعد كم صفحة. ويظهر ايضا يقول وبما ذكرنا ظهر ايضا انه ما يمكن استصحاب البراءة العقلية السابقة حالة الصفة او الاشتغال العقلي. فخذ مثال اول بالبراءة العقلية هذا كما بعض احيان قد واحد يشتبه ويحكي هالحكاية. شوفوا شلون اذا اريد نفتح شوف نقول نقول هناك براءة عقلية عن شرب التوتون شوفت براءة عقلية موجودة حالة الصغر والان كبرنا نشك في تلك البراءة فنستصحبها. بعض مرات الواحد يشبه ويحكي هاي الاحتمال يستصحب البراءة عقلية. شيخ الانصار يقول هذا غلط ما له معنى هذا. ليش؟ لان تلك البراءة اللي ذي حكم العقل بها نكتة حكم العقل سابقا ما هي الان موجودة بلا حاجة الى استخدام. النقطة شنية كان يقبح العقاب بلا بيان. هاي النقطة نفسها الان موجودة. بلا بيان. بلا حاجة الى استخدام. فالاستخدام شو تسوي بيه? انت تريد تستخدم حكم العقيل? فالعقل خطية يقول لك شيخنا. شيخنا انا اجيك بلا استخدام. لا تستصعب انا اجي ما دام بيان ما موجود سابقا احكمت بالبراءة الان احكم بالبراءة. استصعب بعد ما له معنى. استصعب طرح الشك هنا الشك ما موجود نتيقن حكم العقل موجود كما كان يحكم سابقا الان لم يحكم حكم سابقا لاجل عدم البيان الان ما في بيان. الشك لا يتصور حتى نستصحب البراءة العقلية السابقة. قلت البراءة العقلية ما قلت البراءة الشرعية. البراءة الشرعية لا بأس بيها. لا العقلية انا تعب احكي. لا تقول لي شو قبل كم يوم. ما ادري قبل ما ادري ايش قلت في اواخر البراءة. مو كم يوم ما ادري. كم شهر سنة ما ادري. قلنا نثبت البراءة باستصحاب البراءة حالة الشرع. هذا صحيح هذا استصحاب البراءة الشرعية. انا اقول العقلية ما يدري استصحابها. يعني شك لا يتصور الا اللهم واحد يقول هيك يقول يقول شيخنا انا استصحب البشر اقول سابقا لم يكن حكم والان استصحب عدم الحكم اقول عدم الحكم بعد بعد فبالاستصحاب اريد اثبات شنو عدم حدوث الحكم. اقول سابقا لم يحدث الان اشد حدث الحكم يا لا ان شاء الله لم يحدث. فالاستصحاب غرض ان اثبت به عدم الحكم لا غرض ان اثبت به يقبح العقاب بلا بيان حتى تقول لي العقل هو خطية يقول انا اتيك بلا استصحاب. لا اريد اثبت عدم الحكم اقول سابقا لا عظمى الان. اذا واحد يتراد يقول شنو جوابه تقدرون تجاوبوه ولا والله تقدرون تجاوبوه يلا فكروا في جوابه بسرعة. الشيخ افترض يقول انت ما عندك شغل. ليش يقول انا شنو الفايدة من استصحاب عدم الحكم لان كل فايدة الى دي فايدة هذا انت غربت من عدم الحكم شنو تريد تثبت انه ذنب غير مجهولة. إذا هذا تريد تثبته يكفي في ثبوت عدم شغل الذمة الشك في حدوث الحكم سواء كان واقعا حادث أو واقعا ليس بحادث. ما دمت شاك الآن لما نبلغت أنا شاك فعدم الاشتغال والبراءة ثمت بلا حاجة إلى استصحاب عدم الحكم. فإن عدم الاشتغال من آثار ماذا؟ الشك. لا من آثار عدم ال... لا من آثار المشكوك. ما أدري أقول عدم المشكوك لا أقول المشكوك ما أدري. عشان المشكوك الناس تحس بإذا الحكم يقول من آثار عدم. لا من من آثار الشك. من الشك الآن ماذا موجود؟ ففائدة الاستصحاب شنو؟ أكرر يا أخي. يقول الشيخ رضوان الله عليه قد واحد يقول انا استصعب ماذا عدم الحكم اقول سابقا لم يكن حكم الان لا حكم يقول ما عندك شغل صرف الشيء يقول لان انت تستصعب الشيء اللي يفيدك وليش تضبي وقتك وقتك عزيز يا اخي تضبي في استصعابات ما تنفعك انت تستصعب عدم الحكم غرضك ماذا غير عدم الاشتغال وعدم الاشتغال مو من هذا عدم الحكم واقعا من آثار ماذا نفس الشيء ما دمت شاك العقل يقول بأنه نشتغل وشتت تحت مجدا بلا حاجة إلى استصحاب إذا لا فائدة من الاستصحاب. وإنتوا هاي أخذي يا أخي قاعدة عامة هاي قد مرة ما يذكرها الشيء قد مرة ذكرها في مباحث ماذا تأسيس الأصل في العمل بالظن هناك ذكرها أن الأصل المجري إذا كان الأثر يترتب علينا على العدم الواقع أما إذا يترتب على نفس الشك فالاستصحاب يغنم لأن نفس الشك لا يقولون شك كما في مورد نذير البراءة عدم الشك ثابت مترتب لنفس الشك مع فائدة من الاستصحاب عدم التكليف واقعا ما تقول لي ماذا طبق العبارة بس هذا مثال جبت لك علما استصحاب البراءة العقلية استصحاب الاشتغال العقلي بعد شوي اصبر يقول قدس الله روحه الشريفة ويظهر ايضا تساد التمسك لاستصحاب يظهر ياه يظهر يظهر ايضا من منين يظهر يعني من عدم جدا استصحاب الاحكام العقلية يظهر تساد التمسك استصحاب البراءة والاشتغال الثابتين سابقا بقاعدتين البراءة العقلية قول العقلية اكتب العقلية او الثابتة بقاعدة البراءة الشرعية العقلية هذا الاشتغال الشرعي هذا المقصود. فقط مثال الاول مثال الاول ما اذا قطع بالبراءة عن وجوه غسل الجمعة انا قبل ما ابلغ قبل لما كنت صغير وقبل الشريعة قبل الشريعة من ذو الاحسن قبل الشريعة الاسلامية براءة عن وجوب الغسل كان ثابتة لقطع العتاب بالأباء وابدع عبد الرجلان لم يكن واجب قبل الشريعة وقبل العثور عليه وقبل العثور على الدليل وقبل الشرع وقبل العثور ماذا على الدليل قبل العثور ماذا على الشرع أو على الدليل فالبراءة العقلية كان ثابتة. فالآن نستفحبها جواب نحن جواب ترى الشيخ فإن هذا جواب الشيخ رد مجرد الشك في قصور الاشتغال انت بس ما تشك انه دمت مشتغل ولا لا هذا يثبت حكم العقل البراءة ولا حاجة الى ارتاء البراءة السابقة او نحكم بعدم ارتفاع البراءة السابقة ظاهرا ما تحاجة الى ان تبقى البراءة السابقة وتحكم بعدم ارتفاعها تحكم ظاهرا بعدم ارتفاع البراءة ما تحاجة ليش لان هو العقل كما حكم قبل الشريعة بالبراءة لقبع العقاب بلا بيان هو يقول اجيئك اجيئك بعد الشريعة واقول لك ماذا بلا حاجة للصفحة قبع العقاب بلا فلا فرق بين عالة سابقة واللاحقة باستقلال العقل بقبع التثليث فيهما لكون المنار في القبع هو شنو عدم العلم وعدم العلم وشيء ثابت قبل بعده بلا حاجة للصفحة. نعم قد واحد يقول شيخي اقتراح انا اريد استخدم عدم التكليف اقول لك اسكت انت ما عندك شغل ضبع اوقاتك الغير شيء تنتفع بيها. نعم لو اريد اثبات عدم الحكم يعني بالاستصحاب أمكن إثباته يعني إثبات عدم الحكم لاستشعار عدم الحكم، لكن ما في فائدة. لكن يريد يقول الشيخ هذا ما بي فائدة هذا الاستصحاب عدم الحكم، ليش؟ يعني تقررته يثبت عدم الاستصحاب. لكن المقصود من اثباته يعني من اثبات عدم الحكم ليس الا ترتيب اثار عدم الحكم، اثار عدم الحكم يعني عدم الاستصحاب، وليس الا عدم الاستصحاب الذي يحكم. وهذا عدم الاستصحاب يحكم بالعقل في زمان الشيخ، هو عدم الاستصحاب يحكم بالعقل، يعني ما تحاجي الاستصحاب استصحاب حتى تثبت هذا. هاي الذي يحكم بالعقل في زمان الشيخ صفة هاي الذي علما ها حيل حيل جود صفة علما عدم الاشتغال لتاخد صيغة صفة الى عدم الاشتغال وليس الا عدم الاشتغال الذي هذا عدم الاشتغال يحكم به العقل في زمان الشك كما اول كان يحكم على اهل فهو يعني عدم الاستغفار من آثار الشك نفس الشك ما دمت شاك لا من آثار المشكوك يعني لا من آثار عدم الواقع للحكم وإنما من آثار ماذا نفس الشك هذا كله فإذا نفس الشك في الكتابة في المجتمع يعني ما تعاد الاستغفار بل لو من آثار المسلوك لا نعم الآثار عدم الحكم واقعة لا بأس أن يستصحب عدم الحكم الواقع. ومثال الثاني أخذ مثال الثاني يا أخي مثال الثاني عن استصحاب البراءة الاشتغال العقلي مثل هو الشيخ يمثل بذات أمثلة مثل أربع أمثلة أنا فرد واحد لا أتكلم أنا فرد واحد ما أطولها يا أخي مثل الصلاة إلى أربع جهات أربع جهات إذا الجهة ما معينة يصير أصلي إلى كم جهة حتماً أقدر أعرف أني بنت مشتغلة ديما بالصلاة إلى واحد من الجهات واحد من الجهات أحلف ترى بل تقول لي شيخنا لا تحلف لا تحلف صحيح كما تقول لا تحلف مكروه خاب ما احلي خاب يتعفلي بعد خلصت الصلاة الاولية خلصت الصلاة الاولية اقول انا قاري رسائل قاري استصحاب هل اطبق ليك هل اطبق يا اخي اقول سابقا انت كانت منشغلة بمن بالصلاة حتما كيف احلي الان ما معلوم منشغل لعل الصلاة الواجبة أتيت بها لعل الجهة اللي بي الآن في رجائي يكون واقعا فشك حين إذا راح يحصل في بقائنا في اشتغال الدم والله أصلي بعد يوم أصلي استصحاب استصحاب استصحاب بقاء الاشتغال السابق سيكون حين إذا أصلي يضرب عنده الأفلام الكتاب الشيخ الأنصاري يقول لا معنى لذلك ليش أما أولا فيرد عليه أنه من الذي حكم عليه وجوب الصلاة إلى أربع جهات أولا الذي حكم عليه وجوب الصلاة إلى أربع أربع أربع العقل ترى يعني العقل قال بعد ما ثبت اصل الاشتغال بالصلاة فلا بد تفريغا للذمة يقينا يصلي الى اربع جهات هذا حكم العقل يعني بعد الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغل يقيني هذا حكم العقل الذي كان موجود سابقا الان ما موجود يعني بعد ما صلي الصلاة وحده يجين العقل يقول شوفنا قم قم قم قم صلي قم الى الجهة الاخرى ايه دون يلا بالعجل صلي لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني اقول له عوضك ايها العقل انت اشتغل يعني تدور على العقل يقول له انت تقول الاشتغال اليقيني وانا انت ما عندي اشتغال يقيني حتى يفتد مش استاذ حلو ترى هذا حتى تقول الاشتغال اليقيني انت اشتغال يقيني الان اشتغال يقيني ما عندي الان الاشتغال مشكوك لاني صليت صلاه واحده المفروض بس يجاوب العقل يقول ما دام حدث الاشتغال اليقيني انا ما فيجد البراءة اليقينية الى الابد الانسان اذا توقف بالاشتغال في وقت واحد مثل قبل ما اصلي اصبح نفسه لا اشتغال يقيني موجود فالعقل يحكم بالبراءة اليقينية الى الابد لأنه ما دام الآن الاشتغال اليقيني موجود هذا من الأمور الواضحة فإن عصاً يبقى من فعل القتل العقل بالاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني فإذا أولاً يرد هذا الاستصحاب لا معنى له لأنه لا شك في البقاء إذ السبب في وجوب الصلاة إلى الأربع سابقة ليس إلا حكم العقل حكم العقل الآن ماذا موجود هذه مناقشة رقم واحد ومناقشة رقم اثنين نقول هذا الاستصحاب ما يفيد لو جرى ما يفيد هذا اصل مطلق بلا شوف شلون هزاع بلا شوف شلون هزاع لطيف ترى هذا بس مع الاسف الشديد واحد هواية ماذا يغفل عنه متقبل شوية صعب نقول انت لما تريد تستصحب شو تستصحب الاشتغال قبل قليل بما ليس له معنى فلا بد تبدل وتكون استصحب بقاء واجب واقعي انا اشك الواجب الواقعي باقي او ما باقي استصحب بقاء يعني ما الاشتغال الثاني ما من فرد على استصحاب الاشتغال على استصحاب سواني كان بعدين شخل أخلص لعل نتيجة ما بها فرق وشخل أخلص رجاء عن شو بشخل هذا استصحب بعد بقاء الواجب الواحد عدم سقوط الواجب الواحد انت فكري بالثاني شو تنبه انتو بعد ما تبتونا انا بتركم يا اخي دائما انت اعرف الاصل مثبت يوم مثبت يوم تعرف شوف الاستصحاب وين يجري شي فدت وانت فكري قلبك صيري شوف هذا الذي قلبك الشريف يريده ملازمة بينه شرعية موجودة راجع قرآن هاي الريايات بين هذا الذي يريده قلبه وبين ما يفضل الصحاب أكو ملازمة شرعية إذا أكو هذا ليس لا أصل مصدر إلا أصل مصدر فتعلم استصحبنا بقاء الواجب الواقعي بقاء الواجب الواقعي شو ثبت لي ان الواجب الواقعي باقي بس انت فكري انت تريد تقول اذا اذا شو اذا لا انت شو تريد تقول اذا يجب الاتيان دينا بتلك الصلاة الى الجهة الاخرى هذا الذي تريده ومن المعلوم هذا الذي تريده لازم من بقاء الواجب الواقعي لازم عقلي ولازم ماذا شرعي لازم عقلي لان ماكو آية او رواية يقول اذا الواجب الواقعي باقي اذا يجب الصلاة الى ستة جهة بابا يجب من آية او رواية صدق معه بل اقول لك شيئا اللازم الشرعي ما هو لبقاء الواجب الواقع اللازم الشرعي شيء اخر شنو هو الشيء الاخر وهو وجود تفريغ الذمة كل انسان فما ادري اذا تفريغ الذمة هذا لازم شرعي سؤال ما ادري ما معلوم لازم شرعي يا ادنى آية او رواهيات ما معلوم هذا لا اقول لازم شرعي تقول اسكت بدون الشرع هذا وجود تفريغ الذمة هذا حكم عقلي مو حكم شرعي ايش تقول على انه لازم ماذا شرعي لكن هذا ليس بفكر منطوق اذا الواجب الواقعي باقي لازم الشرعي تفريغ الذمة سلمنا لكن انت تريد شيء ثاني جدًا. فندق الشريف يريد شيء ثاني. أن الصلاة إلى تلك الجهة ماذا واجب؟ هذا كيف تثبته؟ بمجرد وجود تفريق الذمة؟ لكن لا يثبت. لأن ما عندنا آية أو رواية تقول إذا وجب تفريق الذمة شرعًا فقد وجب الإتيان بالصلاة إلى تلك الجهة. العقل يقول يصير عقل مثبت. أو وتقول ملازم عقلية. لا تقول انضم قاعدة أخرى. وهي ماذا القاعدة الأخرى؟ أن العقل يقول بوجود تحصيل اليقين بالفراغ. يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ ماذا؟ اليقين. يجب عليه أن نقول هذا من الأول العقل يقوله بلا حاجة إلى استصحاب. ما الاستصحابات الطويلة شنو؟ كلها تروكة. من أول العقل يقول اشتغال يقيني موجود فراغ يقيني لازم. فهذا التطويلات لا معنى. أكرر يعني من الأول. هذا الشيء ممكن يحقق مجرد العلم بوجود اليقين بالفراغ. عندما نقول أنه فهمنا بوجود الفراغ الشرعي نعلم أن هذا الوجود لا يتحقق إلا إذا فهمنا من الجهات الدولية. نعلم من شنو قلنا نعلم عقلنا. فهذا ما نقول لنا نستنبط إلى هذه الجهة ولكن هذه الجهة وجود بآية أو رواية. هذا مجهول إذا علم. هذا بعد الملازمة العقلية هذه دائما واجب. دائما إلا اللهم تقول هاي ملازمة ماذا؟ ملازمة واضحة جلية. هاي إن شاء الله بعدين نجيب. أنه قد يقال بالملازمة الجلية ماذا؟ في حكم عدم مش تسميها خفية أو جلية كيفة. هي من ناحية جلية أي خفية سميها كيفة. أنه ماذا؟ ايه مش هذا مطلب اخر ان شاء الله بعدين يجي لعله هكذا. ها اتعرف الكيا يا اخي الشيخ رضوان الله عليه يقول في حارة الاشتغال العقلي ما يجري. شلون مثاله يقول اذا الصلاة كان ماذا مردد من اربع جهات فالاشتغال يقيني اكو باصل الصلاة. قد واحد يقول اذا صليت صلاة واحدة فالبقية يلزم الاتيان بها من يابا استصحاب الاشتغال. الشيخ يقول لا بلا حاجة لاستصحاب الاشتغال. فهو العقل اللي بحسن اول الان ما اسمع ذا يحكم. يجب الان اكو اشتغال يقيني. فكيف يحكم بوجود البراءة اليقينية؟ اقول لك على انه ماذا يكفي ماذا ثبوت الاشتغال يقيني ولو في آن واحد. هذا اولا. وثانيا استصحاب بقاء الاشتغال او بالاخرى كما عبر الشيخ استصحاب بقاء التكليف الواقع الواجب الواقع لا يجب. لانه ماذا تريد انت منه؟ الغرض منه ماذا؟ وجوب الإسلام بالصلاة الأخرى إلى الجهة الأخرى. وهذا لا يثبت. يعني هذا لازم ماذا؟ عقل وليس لازم شرع. اللازم الشرعي إنما هو وإن احنا شتتناهم في هذا. اللازم الشرعي هو ماذا؟ وجوب تفريق ماذا؟ بعد بقاء الواجب الواقعي يجب تفريق ماذا؟ الذم الشارع مثل هيك ماذا؟ مثلا يقول لكن وجود تفريق الذمة من ثبت وجود الإسلام بتلك الصلاة الأخرى إلا بالملازمة ماذا؟ العقلية. أو بالتالي يكون انضم ماذا؟ قاعدة الاشتغال اليقيني. يعني قلت الصلاة واجبة هكذا يجب الإسلام بها من باب اشتغال يقيني وشرع الفراغ يقيني. فإذا أنت صار بلا من أول التفصيل بقاع الاشتغال اليقيني بلا حاجة إلى هذا التفصيل. قبل ما تجري الاستصحاب لما نصلي صلاة واحدة تقول الاشتغال يقيني وشرع الفراغ يقيني أكثر الصلاة الواحدة. نعم ليش حاجة تجبر بالاستصحاب بقاء الواجب الواقعي هالتطويلات يا أخي تعبتنا كل بلا داعي. طبق العبارة. المثال الثاني يعني استصحاب الاشتغال العقلي إذا حكم العقل عند اشتباه المكلف به. المكلف به شنو هو؟ الصلاة الواجب. ما أجل الصلاة الواجب إلى هذا الجهة أو علاج أو الشيخ سأل أمثلة بالله الثلاثة خلينا نقول عند اشتباه المكلف بوجوب السورة في الصلاة مثل ماذا؟ أنا ما أدري السورة واجبة أو السورة ليست بواجبة. يصير عنده علم إجمالي أصل الصلاة واجبة أعلم اشتباه اليقين. لكن المكلف مردد بين أن الصلاة بلا سورة أو الصلاة مع السورة. فإذا صليت صلاة بلا سورة. إذا إذا أوه. إذا راح أسكن في بقاء ماذا؟ التكليف السابق وأستغفر. أحتفظ بالاستغفار السابق. أقول أولا كان يجب عقلا الاحتياط بالإتيان بالصلاة مع السورة. الآن أسكن أستغفر حين هذا. مثال ثاني ووجوب الصلاة إلى أربع جهات. كان يحكم به العقل هذا يرد. كان يحكم به العقل سابقا. الآن إذا صليت إلى جهة واحدة أشد في دقائق التكليف فأستغفر التكليف. على صفة الاستغفار العقل يبدو بالتكليف. أو وجوب الاجتناب عن كل المشتبهين في الشبهة المحصورة في باب الإيمان في المشتبهين في الشبهة المحصورة. مثل أنا واحد اجتنبت ماذا عني؟ عرقت اجتنبت عني من الإيمان. عرقت على الأرض أو طيف للقطة أو في الحديقة. فبالتالي أشك في أنه تكليف لاقف الإشعار عن الآخر وأنا فأستشهد ماذا بقاء الاشتغال مثلا ووجوب الاجتناب عقلا. على اي حال فالامثلة شنو كوجوب السنة او وجوب الصلاة او وجوب الاجتماع ففعل ما يحتمل معه يرجع للامثلة الثلاثة بقاء التكليف وسقوط التكليف يعني في حال الترسائل الذي فأفضل لان اشوف في المثال الاول بان صليت بلا سورة في المثال الثاني بان صليت بلا جهة واحدة في المثال الثالث بان ارقت احد الماءين في الحديقة فان صلى بلا سورة هاي في المثال الاول او الى بعض الجهات هاي في المثال الثاني او اجتنب احدهما عرقت في الحديث هذا في المثال الثاني فربما يتمسك في ذن الامثله حينئذ لاستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا وفيه ان الحكم السابق وهو يجوز الاتيان لاربع صلوات دون ثبت ليس الا بحكم العقل الحاكم يجوز تحصيل اليقين بالبراء عن التكليف المعلوم في زمان فهذا العقل هو وحده موجود حكم بلا حاجة للاستصحاب هو حكم العقل يجي العقل يجي يجي شيخنا يجب يجي بالاستصحاب خليني بنفسي أتي أنا لذلك يقول وفي أن حكم السؤال لم يكن إلا بحكم العقل حاكم هذا العقل بوجود تحصيل اليقين بالبراء عن التكليف المعلوم في وهو بعين موجود في هذا الزمان نعم الفرق بين هذا الزمان للزمان السابق في أن في الزمان السابق الاشتغال يقيني الآن الزمان الاستصحاب ماذا مشكوك نعم الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق حصول العلم بوجود التكليف فعلاً بالواقع لكن مين موجود هذا التكليف علم بالتكليف الفعلي في السابق يعني ماذا سابقا وأن أنا أعلم به وعدم العلم به في هذا الزمان لكن هذا ما يؤثر وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور ليش ما يؤثر لأن ضمن ما دام حصل علم بالتكليف الإشغال في آن واحد يكفي لبقاء حكم العقل بوجوب البراءة في جميع الأزمنة إذ يكفي فيه يعني في حكم العقل بوجوب التفريغ اليقيني العلم بالتكليف الواقع آن النار نعم إذا تريد تستصعب قد تستصعب بهالشكل هذا الذي أنا بينتك من ناقة ثانية إذا تريد تستصعب تستصعب بقاء التكليف الواقع واجب الواقع نعم يجري استصعاب من الاشتغال هذا الاشتغال قد عقل قلنا والان يحكم كما كان يحكم سابقا بلا عادة الاسلام لا نسأل عدم فعل الواجب الواقع عدم سقوط الواجب الواقع يعني اشك ان اقول الصلاة الواقعية المطلوبة اتيت بها ام لا لا بالاستصحاب باقية بعد لكن اجبني قلنا على انه انت هذا تستصحب عن بقاء الواجب الواقع اتردون اجب الصلاة اعنى تستجع واجبه بالمناسبة العقلية لكنه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة الاخرى يعني مدهية السورة هذا المثال الاول او الصلاة الى الجهة الباقية صلاة الى الجهة الثانية او الثالثة او الرابعة يا اجتناب المشتبه الباقي لا هذا اصلا ما في شيء هذه ملازمة عقلية اقصى ما يقضي هالمقدار بل يقضي بوجود تحصيل البراءة من الواقعين اقصى ما يقضي انه يقول هذا بعد مو اصل هذا بعد مو ملازم عقلي اذا الواجب الواقعي موجود فنعمل كل ما الواجب اذا واحد ما صلي اذا ما صلي فيتطور انا لما صلي وجوب الاتيان بها وجوب ماذا بعد شو يقول اذا ما صلي وجوب صاحب عذابه وجوب ماذا عقلي من يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع لكن هذا ما يجيد وجوب تحصيل البراءة من الواقع ما يثبت لك أن تلك الصلاة واجبة إلا بالأصل هذا تحصيل البراءة من الواقع أقصى ما يقول لك يجب تحصيل البراءة يعني والإتيان بالواجب وكان الشيخ الأنصاري إذن تحصيل البراءة من الواقع من عبد الهك تعبير رواية أوضح يصير يعني هكي كان يقول بل يقضي بوجود الإتيان بالواجب الواقعي خلص الشيخ يعني استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي لازم الشرع ماذا عن المقدر أنه يجب الإتيان بالواجب الواقعي هل نقدر؟ هذا الواجب الواقع أنا ما تدينين هذا يجب الإتيان به فحينها بيجب وجوب الإتيان بالواجب الواقع ما يثبت لي أن تلك الصلاة ماذا لازم الإتيان به إلا بالملازمة العقلية لكن مجرد ذلك مجرد ذلك تحسن على تعبيري أخرى شوي أوضح أنه يجب الإتيان بالواجب الواقع لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة وهو الصلاة إلى تلك الجهة يعني لا يقتضي وجوب الإسلام بالصلاة إلى تلك الجهة إلا على القلب الأصل المثبت يضم ماذا فرض من ثاني وهي شنو أنه يجب الإسلام بالصلاة إلى تلك الجهة من هذا بضمينة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين يعني انشغال يقينية الفراغ اليقين والأولون لا نقول من أصل المثبت والثاني ماذا والثاني يعني ضم اشتغال يقين يسعى براغ اليقين نقول به لكن بلا حاجة ماذا الى استصحاب عدم التكليف ومطاع الواجب الواقعي ويجب تطبيق الزمن من الواجب الواقعي التطويلات لا بل والثاني بعينه موجود في محل الشك من دون حاجة الا الاستصحاب والحمد لله.